وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا واهد بنا وأرشدنا وسددنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم لك الحمد أن أوقفتنا بين يديك، اللهم لك الحمد أن أوقفتنا بين يديك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنك طمعتنا فيك فطمعنا، ورغبتنا فيك فرغبنا، فلا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم خص منهم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المسيئين فينا في المحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وسعي مشكور، وكن معنا في جميع الأمور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم كل المسلمين في المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم كن لهم عونا ومعينا، وعلى الحق مؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم خير معين يوم قل المعين، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر، بعزتك يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بهلاك الطغاة والظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين، بعفوك وجودك يا رب العالمين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Allahu